واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض المشركين علية القوم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن نجلس إليك اجعل لنا يوم خاص، صرف عنا هؤلاء يعني الصعاليك هؤلاء الفقراء، نحن لا نجلس إليهم، اجعل لنا يوم خاص نعم اصرفهم عنا بحيث لا نراهم وسنجلس إليك. لا أدري، لعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فكر في هذا الأمر، أيستجيب أم لا يستجيب؟ قبل أن يقرر أنزل الله عز وجل بمناسبة هذا الذي طلبه هؤلاء المشركون، أنزل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الفقراء المساكين الدرويش، ولا تعد عيناك عنهم، خليهم، فلتكتحل عيناك برؤيتهم بالجلوس إليهم. نعم نعم. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا متمثلة في هؤلاء الصناديد، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا بسبب الاستكبار، بسبب العتو، بسبب الطغيان، هذول يا جماعة خلاص ما في منه فايدة، اتركهم ازبلهم. نعم. طيب، هذا منهج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أرانا الله عز وجل هذا المنهج، لكن بمناسبة، المناسبة تجعل نفوسنا تتجه إلى هذا الكلام، لأن هذه الآيات تتعانق مع المناسبة. نعم، تستنبط في أرضية المناسبة. نعم.